بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس المدارسة التفسيرية لهذا الشهر المبارك، شهر رمضان من عام 41 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد شرعنا، قد كنا شرعنا في سورة صاد مستعينين الله سبحانه وتعالى، إلى أن وصلنا إلى قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لازال السياق في الثناء على عباد الله الصالحين والأنبياء الذين صبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر أحوالهم الزكية وابتلاءاتهم التي مروا بها وإكرامه لهم جل وعلا، صبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يسمعه من أذى المشركين. فبعد أن تقدم لنا ذكر قصة داود وابنه سليمان وأيوب، عطف الله عز وجل على ذلك بذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: واذكر عبدنا عبادنا، وفي قراءة عبدنا، لكن قراءة جمهور القراء عبادنا لترجع إلى الجميع، وأما على قراءة ابن كثير المكي رحمه الله واذكر عبدنا إبراهيم يكون هذا الوصف مقصودا به إبراهيم، وأما إسحاق ويعقوب فتبع له باعتبار أنهم من بنيه. قال: واذكر، قال المفسرون رحمة وفقهم الله تعالى: واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معروف أن إسحاق هو ابن إبراهيم ويعقوب هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته بنو إسرائيل، وإبراهيم له ولد آخر وهو إسماعيل، هو الذي من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب العدنانيون، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته. هذا تفسير لقول أولي الأيدي والأبصار. أولي أي أصحاب، أولو وأولي أي أصحاب، والأيدي والأبصار المقصود بها أنهم كانوا، ليس المقصود أن لهم أيدي حسية، فهذه عند الناس كلهم وليس في وصفهم بهذا مدح، وإنما المقصود أنهم كانوا أولي قوة في طاعة الله وفي العمل بمرضاته، وكانوا أصحاب أبصار أي بصائر في دين الله عز وجل، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة كما قالوا هنا. وهذا فيه أن كمال العبد يكون بهاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، بقدر علمك بالله وبأمره وبقدر عملك بطاعته واجتناب مساخطه يكون قدرك عند الله عز وجل. ويدخل في ذلك أيضا بجانب إصلاح النفس إصلاح الغير والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. ثم قال جل وعلا: والرسل، طبعا لهم من هذا وهذا أكمل الأحوال و أجل المنازل، وهذا أيضا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يكون أن يجمع بين القوتين، وأن لا يقتصر على طلبه للعلم مع ترك العبادة والطاعة وما يقربه إلى الله جل وعلا، فهذا نقص عظيم. هؤلاء الأنبياء هم أئمة البشر أجمعين، ذكر الله عز وجل عنهم أنهم تميزوا في الجانبين العملي والعلمي. إنا مننا، قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قالوا: إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها. إذا ما معنى خالصة؟ خاصة، خصصناهم بشيء يخصهم، وأنعمنا عليهم بنعمة تختص بهم. ما هي هذه النعمة؟ بخالصة يعني بنعمة خاصة بهم. ما هي؟ ذكرى الدار. وهي إعمار. ما هي ذكرى الدار؟ الدار المقصود بها الدار الآخرة، دار مقصود بها الدار الآخرة. وعلى هذا فسروا فقالوا، وهي، وذكروا ثلاثة أشياء: وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل والاستعداد لها. هذا الإعمار هذا الأمر أول. الثاني والاستعداد لها بالعمل الصالح. والثالث ودعوة الناس إلى العمل لها، يعني ذكر الدار الآخرة. أولا لزوم ذكر الآخرة لقلوبهم، فتكون قلوبهم دائما تتذكر بالدار الآخرة، وهذا من أعظم ما ينعم الله به على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: زور ألا إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي لو تذكركم الموت. فتذكر الآخرة والموت مطلوب، بخلاف ما يفعله بعض أهل الترف في الدنيا الذين لا يحبون أي شيء يذكرهم بالموت وما بعد الموت. وهذا من أسباب، من أعظم أسباب غفلة القلوب عن الله وعن الاستعداد للدار الآخرة. وهذا كالنعام يدس رأسه في الرمل، فأنت تعرف أنك مغادر لهذه الدنيا ثم تقول لا تذكروني أني مغادر، هذا لا يفعله إلا من ضعف إيمانه من المسلمين أو إن عدم من الكفار الذين لا يؤمنون بشيء بعد الموت والعياذ بالله، وهؤلاء قد طمست بصائرهم. قال طيب، ويلزم من هذا الشيء الثاني وهو الاستعداد لها بالعمل الصالح. ليس المقصود أن يتذكرها فقط، وإنما ما يلزم على ذلك من تذكر هذا الأمر العظيم سيعمل له. والثالث دعوة الناس إلى العمل بها، يعني يذكرون ذكرى، يذكر هم يتذكرون في أنفسهم ويذكرون غيرهم بهذا الأمر العظيم. وهذا من كمال صلاح العبد أن لا يقتصر على صلاح نفسه فقط، بل يسعى في الأرض بالإصلاح فيكون صالحا مصلحا، فيذكر الناس بهذه الأمور العظيمة حتى يرتدعوا عما يقعون فيه من معاص ويتجهوا إلى الله عز وجل بالقربات والاستقامة على أمره. ثم قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندنا في مثل هذا التركيب في حكمنا مثلا، وكذلك هي عند للقرب أيضا، لكنها هم من المصطفين الأخيار عند الله عز وجل. قالوا: وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس. الاصطفاء أصله اصطفاء، استيفاء، افتعال من الصفوة، من الصفو، الصفو وهو أخذ صفو الشيء ولبه، فبالتالي اصطفاء معناه اختيار الصفوة، صفوة الشيء. وكذلك الاختيار، اختيار خير الشيء وأفضله، أخير الشيء، لأن خير بمعنى أخير. وأما الأخيار هنا جمع خير، وهو من يعني البر الفاعل للخيرات ونحو ذلك، والله أعلم. إذن هم أخيار في أنفسهم، وقد اصطفاهم الله عز وجل فوفقهم لذلك، فكانوا بذلك من أئمة الأخيار عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. أيضا بجانب من سبق من ذرية إبراهيم، ومعروف أنه كما قال الله عز وجل: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أنه ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، فكانوا من ذريته ومن ذرية إسرائيل أيضا إلى أن جاء، وقد يكون بعض أوائلهم من غير ذرية إسرائيل كذلك. ثم بعد ذلك لم يجئ من ذرية إسماعيل على الصحيح إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل أيضا ابنه الآخر، ابنه من هاجر هو إسماعيل، وابنه من سارة هو إسحاق. وأهل التاريخ يذكرون أن له بعض الأبناء، أن له بعض الأبناء غير هذين. واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل أو لمن الأنبياء على ظاهر القرآن، وأثني عليهم بأحسن ثناء فهم أهل له. معروف أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم 25 نبيا، الذين ذكروا بأسمائهم، صرح بأسمائهم 25 منهم هؤلاء. وأثني عليهم بأحسن ثناء فهم أهل له، لما كانوا عليه من طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهكذا الله عز وجل يشرف أهل طاعته بالذكر الحسن في الدنيا والآخرة، بخلاف أهل المعصية الذين يذكرون بالفجور وبالظلم وبالفواحش وما إلى ذلك والعياذ بالله. ولذلك هذا من نعم الله على عبده، ولذلك قد سأله إبراهيم عليه السلام فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا في الآخر. وكل هؤلاء من المصطفين الأخيار، أي من المختارين عند الله عز وجل المصطفين. ثم قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يعني بعد أن ذكر حسن الثناء عليهم في الدنيا ذكر جزاءهم الأخروي بعد جزائهم الدنيوي، فقال هذا ذكر، يعني هذا ذكر عظيم حسن في الدنيا، ثم أيضا لهم جزاء أعظم في الآخرة. فللمتقين حسن مآب ومرجع حسن، وفسره بقوله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قالوا واذكر، قالوا هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن، وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة. إذن لحسن مآب، هذا تفسير لقوله حسن مآب، يعني لمآب، لمآب حسن، لمآب لا لهم، وإن لهم لمآبا حسنا. والمآب مأخوذ من آب، وقد سبق معنا أن عندنا أربع كلمات بمعنى رجع متشابهة الأواخر، آب وتاب وثاب وأناب، فمآب هذه من آب، يعني لهم مآب حسن وجميل، وهذا في الدار الآخرة يرجعون إليه ويستقرون فيه. ما هو هذا المآب؟ قال جنات عدن. قال هذا المرجع، قالوا هذا المرجع الحسن وجنات إقامة. جنات إقامة، كلمة إقامة هذه تفسير لكلمة عدن، وهذه كلمة مهمة لكثرة دورانها في كتاب الله. عدن ليس معناها مثلا أنه علم أو كذا، وإنما معناه إقامة، عدن في المكان أي أقام به، ولعل منه المعادن، المعادن التي تكون في قرار الأرض. فجنات عدن أي جنات إقامة، لا يتحولون عنها ولا يزولون، لا يبغون عنها حولا، يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم، لأنه قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يعني يأتونها لا يجدونها مفتحة أبواب القصور وما إلى ذلك. وإن كان طبعا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في أن يفتح لهم باب الجنة. ثم ومن أعظم الإكرام للشخص المكرم أن يأتي فيجد الباب مفتوحا، لأن معناه أنه منتظر وأنه محتفى به كما ذكروا هنا، هذا من أعظم إكرام الضيف، يترك لك الباب مفتوحا كأنهم يقولون نحن في شوق إليكم وننتظرك. فكذلك أهل الجنة يجدون أبوابهم مفتوحة لهم. وأما أهل النار والعياذ بالله فتفتح بعد وصولهم، بعد وصولهم تفتح في وجوههم بعد أن تنقطع وتنخلع قلوبهم خوفا، بعد ذلك يفتح لهم بعد الانتظار، لأن يعني يجمع لهم بين انتظار البلاء ووقوعه والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إذن بعد أن يجيئوا. أما أهل الجنة فقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولأهل العلم كلام في هذا الموضع يأتينا إن شاء الله لعله في السورة القادمة في سورة الزمر بإذن الله تعالى. ثم قال متكئين على الأرائك المزينة لهم يطلبون، هذا تفسير لقوله متكئين فيها، يعني أنهم في راحة، لأنهم قد تعبوا في الدنيا، أتعبوا أنفسهم في الدنيا فكافأهم الله بأعظم راحة في دار الراحة والنعيم المقيم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. قالوا متكئين على الأرائك المزينة، هو هنا لم يذكر ما هو المتكأ عليه لكنه ذكره في مواطن أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. متكئين فيها أي على الأرائك كما جاء في آيات عدة، والأرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير المزين بالحجال كما قال السلف، يعني أنه كأنه عليها شيء من مثل السرائر التي تكون للعروس ونحوها، يوضع عليها شيء من الأستار وكذا من فوقها تزينها. يدعون فيها، يدعون أي ينادون ويطلبون ممن من خدامهم من الولدان المخلدين ونحوهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فاكهة الجنة ليست مثل فاكهة الدنيا. يدعون أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة، ومن الشراب مما يشتهونه من خمر الدنيا وغيرها من العسل واللبن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله لا يحرمنا، ونحن في هذا الشهر الكريم نسأله تعالى لا يحرمنا فضله. قال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قاصرات، هذا نعت لمنعوت محذوف، أي نساء قاصرات الطرف. وعندهم نساء قاصرات أطرافهن. طرف جمع طرف، ومقصود به البصر أو النظر، العين يعني. على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم، يعني لا ينظرون إلى غير أزواجهم ولا يريدون غير أزواجهم. وهذا من كمال حبهن لأزواجهم. قال: وهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم، وهن مستويات في السن. أتراب، هذا تفسير لقول أتراب جمع ترب، والترب هو الند المقارب في السن، يعني أن هؤلاء النسوة أسنانهن متقاربة، وهذا أدعى للإلفة. قال بعض العلماء: لا يكون بينهن ما يكون بين الضرائر في الدنيا من التباغض والتشاحن ونحو ذلك، بل هن على في الجنة لا يوجد تشاحن، الناس كلهم يعني قلوبهم على قلب إنسان واحد، لا تباغض بينهم ولا اختلاف. ثم قال الله عز وجل: هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا الجزاء العظيم هو الذي توعدونه أيها المتقون، هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. ثم قال: هذا وإن للطاغين لشر ما. هذا جزاء الذي ذكرنا جزاء المتقين. أما والآن انتقل يتكلم عن، لما ذكر حال السعداء ذكر حال الأشقياء، سأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. وإن للمتجاوزين، وإن للطاغين، طغى أي تجاوز حد، وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغايرا لجزاء المتقين، جزاء آخر من صنف آخر والعياذ بالله. ولهذا قال: لشر مآب، فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. ثم فسره فقال: جهنم يصلونها فبئس المآب. كما هناك أجمله ثم فصله، قال: لحسن مآب جنات عدن، هنا أيضا فسره أجمله ثم فصله، فقال: لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الجزاء هو جهنم التي تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها. هذا معنى إيش؟ يصلونها أي حار، أي يقاسون حرها. الشاة المصلية هي المشوية التي تشوى على النار وتدار عليها، فهؤلاء سوف يصلون النار ويعانون حرها ويشوون بها والعياذ بالله. فبئس المهاد، المهاد المهد الذي ينام فيه الإنسان، يعني يكون مهادا لو فراشا، يعني بئس الفراش، لأنهم والعياذ بالله لهم فراش من نار ولهم غطاء من نار، والنار تحيط بهم من جميع نواحيهم. والله عز وجل يذكر لنا هذا لنخافه، قال الله: ذلك يخوف الله بعباده وعباده فاتقون حتى نعمل بطاعته ونجتنب معاصيه، ويحذرنا من ذلك. ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فراش، فبئس الفراش فراشهم هذا الذي هو من نار. ثم قال: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا حميم وغساق فليذوقوه، هذا حميم، ما معنى الحميم؟ قال: هو الماء البالغ في الحرارة، ومنه قيل للحمام حمام لأنهم كانوا يغتسلون فيه بالماء الحار. هذا العذاب ماء متناهي الحرارة يقطع الأمعاء والعياذ بالله، كما ذكر الله عز وجل في موطن آخر: فقطع أمعاءهم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله، حتى قيل إن أمعاءه تخرج من دبره والعياذ بالله من شدة حرارة هذا الماء. وصديد، وهذا تفسير لقوله وغساق، وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، غساق وغساق. ما هو الغساق والغساق؟ قال هو صديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها، نتن وقبيح الرائحة والطعم والمنظر والعياذ بالله. صديد يسيل من أجساد أهل النار المعذبين فيسقونهم والعياذ بالله. هذا عذاب عظيم، علينا يا عباد الله أن نتقي الله وأن نعمل بطاعته وأن نجتنب معصيته. ولهذا كان قتادة رحمه الله يقول يعني أي معصية أو أي طاعة هي أصعب من هذا؟ أنت تقول مثلا لا أستطيع أن أفعل هذه الطاعة الواجبة، لماذا؟ والله صعب عليه. هل هذا أصعب عليك أو النار؟ هذا العذاب الذي تقطع فيه الأمعاء والحميم والغساق والدخان والحريق والزمهرير، هل هذا أصعب أو الطاعة؟ لا شك أن الطاعة هي أسهل، مع أنها أنس الأرواح والقلوب وراحتها وسكينتها. وكذلك المعصية، هل هناك لذة في الدنيا تسوى أن يأخذها الإنسان ثم يعذب بعدها بهذا العذاب؟ لا والله. فليشربوه، فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش والعياذ بالله، لا يذوقون فيها الماء الذي يذهب عنهم بالعطش، بل هم عطشى أبدا. وإذا أرادوا أن يشربوا شربوا من هذا الماء الذي كالمهل يشوي الوجوه، حتى قال حتى جاء في الخبر أنه إذا قرب الماء إلى وجهه سقط الوجه في الماء من حره. ولهم أيضا وآخر من شكل أزواج، ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب. أزواج يعني أصناف من مما يشاكل ويماثل هذا العذاب، يعني هناك عذاب أنواع أخرى كثيرة من العذاب لم يذكرها في هذا الموطن والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يعني يتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتغير أحواله مع الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يعين على ذلك العلم التفصيلي بالآخرة، ليس العلم الإجمالي فقط تعرف أنه في جنة ونار، هذا أكثر الناس يعرفون، لكن خذ من الكتب المفصلة لأحوال الآخرة، يعرف عن أحوال النار تفصيلا والجنة تفصيلا والآخرة تفصيلا والقبر تفصيلا، وانظر بعد ذلك بإذن الله كيف سيتغير حالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تذكركم الآخرة، يعني هذا يلين القلوب ويجعل الإنسان يتشجع على فعل الطاعات وإن عسرت على أكثر الناس، ويجتنب المعاصي وإن فعلها أكثر الناس، خوفا من الله تعالى ورغبة فيما عنده. قال ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون فيها في الآخرة والعياذ بالله. هذه أنواع عذاب حسي، وهناك عذاب معنوي أيضا، وهو تلاعنهم وتباغضهم وتشاتمهم. أشار إلى شيء من ذلك بقوله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. تلاعنون الأتباع والرؤساء، يقولون هذا فوج مقتحم جديد، وهؤلاء يقولون لا مرحبا بكم، لا يرحبون بهم، إنهم صالوا النار مثلنا، وهؤلاء يقولون بل أنتم الذين لا مرحبا بكم، أنتم السبب لأنكم دعوتمونا إلى الضلال، فبئس القرار قرارنا جميعا ومستقرنا وهو النار والعذاب والعياذ بالله. يتلاومون حيث لا ينفع التلاوم ولا يغني عنهم شيئا، ثم دعوا فقالوا الذي قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال المفسرون وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين من الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم هذا يعني إذن قوله هذا فوج مقتحم معكم هذا مقول لطائفة في النار يقولون هذا الكلام، ثم ترد عليهم طائفة أخرى فتقول إيش لا مرحبا بي، فيقول بعضهم طائفة يقولون هذه طائفة جديدة فوج، هذا تفسير لقوله فوج، من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم طائفة أخرى لا مرحبا بهم إنهم مقاسون صالوا، هذا تفسير لصالوا وهو من الصلي الذي تقدم، مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسه. قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، لأن التقديم يعني قدمتموه لنا، يعني جعلتموه قدامنا وأمامنا نستقبله في الدار الآخر، فبئس القرار، هذا القرار يعني المستقر الذي قررنا فيه قررنا فيه وهو النار، قرار الجميع الذي هو نار جهنم. ثم قال الأتباع يا ربنا، ربنا هذا على حذف أداة النداء وهي يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا، وهذا معنى من قدم لنا هذا وجعله هذا تفسير باللازم، وإلا من قدم يعني من كان سببا في جعل هذا أمامنا وقدامنا ينتظرنا من العذاب بأن أضلنا فجعلنا نعمل بهذا العمل الذي هو سبب هذا العذاب الذي نحن فيه، الذي أضلنا، من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا، عذاب بعمله الطالح، هذا العذاب الأول الضعف الأول، والضعف الثاني وهو الجزء الثاني الشطر الثاني بسبب إضلاله لغيره، لأننا نعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار شأن، يعني لا يخفف عن الضالين، لكن المضل له وزران، الضال بنفسه فقط له وزر واحد والمضل له وزران، وزر ضلاله في نفسه وزر إضلاله لغيره. ثم قالوا من فوائد الآيات، طبعا رجعوا على ما يتعلق بقصة أيوب السابقة أمس، من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنصر مع الصبر، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وفي الآيات دليل على قالوا وفي الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل. هذا طبعا فيه تفصيل معروف في موطنه عند الفقهاء وله شروط كثيرة، إذا والله عز وجل قال فاضربوهن، في إذا كان الضرب بشروطه مشروعا فإنه جائز، ولكن تركه قد يكون أحسن، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط كما قالت عائشة، لا امرأة ولا خادما ولا شيئا كما نصت هي، وأيضا جاء في السنة أنه قال ليس أولئك بخيانة، لكنه جائز إذا كان سوف يؤدي إلى إصلاح المرأة، فهو مثل من الرجل نفسه يضربه رجل آخر تأديبا له، مثل القاضي يضرب من ارتكب معصية تعزيرا، كذلك الرجل هو قيم على المرأة، فإذا أما ظلمها والضرب بغير حق فهو لا يجوز، وسيعاقبه الله عز وجل إن لم يتب وتعفو عنه المرأة. وحتى ذكر الفقهاء أن لها أن ترفع أمرها لمن يعني يرفع عن هذه المظلمة من قاض أو غيره، أو ينظر ما هو الحل من تفريق أو غيره، ولذلك حذر الله عز وجل الأزواج من هذا، وأشار إليه بقوله تعالى بعد قوله فاضربوهن قال فإن أطعنكم، فاضربوهن قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وخوفهم إن الله كان عليا كبيرا، يعني إن كنتم أنتم قادرين عليهم فأنا أقدر عليكم. ثم قال الله تعالى وما زال السياق متصلا في حكاية تخاصم أهل النار وتباغضهم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعني أن أهل النار أيضا بعد أن تلاعنوا فيما بينهم قالوا هناك أناس كنا نظنهم لعلهم يكونون معنا، كنا نسخر منهم في الدنيا، هل نحن أخطأنا في سخريتنا منهم وهم ليسوا معنا في النار، أم إنهم في النار لكننا لم نرهم وزاغت أبصارنا عنهم ومالت. ثم ختم الله عز وجل لهذه القصة العظيمة التي أو لهذا الخبر العظيم الذي قصه بقول إن ذلك لحق، يعني لا ريب فيه، تخاصم أهل النار فيما بينهم وتلاعنهم وتباغضهم. قال المفسرون وقالوا ما لنا لا، والمقصود بهؤلاء هم أناس من المؤمنين، كان الكفار يسخرون منهم ويظنون أنهم شر منهم وأنهم أحقر وأنهم كذا، لكن في الآخرة تبينت الحقائق. وقال المتكبرون الطغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم، أي نظنهم يعني في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب، أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب وكانوا من أهل الجنة يعني، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا رجال من المؤمنين. والصحيح أنهم طبعا أنهم كانت سخريتهم باطلة، وإن ذلك وقيل إن هذا يقولونه تنديما لأنفسهم وهم يعلمون أنهم كانت سخريتهم بها باطلة فيلومون أنفسهم على ذلك، وإلا فهم يعرفون الآن أن المؤمنين ليسوا معهم. إن ذلك هكذا قيل، إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى بعد أن ذكر هذا واستطرد من الثناء على الصالحين إلى ذكر مآلهم في الآخرة، ثم استطرد إلى ذكر مآل ضدهم أيضا وبضدها تتبين الأشياء، رجع إلى وختم هذه السورة بالإنذار وأحقية القرآن وقصة آدم وإبليس التي سنبينها إن شاء الله. قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يرجع إلى تقرير المبادئ الأربعة، وهي التوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأحقية القرآن وتحقق البعث ووقوعه. فقال: قل إنما أنا منذر، هذا هو الأمر الأول، أنا نبي من عند الله أنذركم، وليس علي إلا البلاغ، إنما للحصر، يعني لست أنا إلا منذرا ولست عليكم بمسيطر، أبلغكم وأخوفكم ما أمرني الله عز وجل أن أخوفكم به. وما من إله إلا الله الواحد القهار، يعني التوحيد هي السورة بدأت بإنكار بالتوحيد، أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، حكى عنهم أنهم أنكروا ذلك فرد عليهم، قال لهم هذا هو الواقع، وما من إله إلا الله الواحد المنفرد بجميع الأسماء والصفات والأفعال الإلهية العظيمة التي تدل على أنه لا يستحق العبادة سواه، القهار لكل ما سواه، هذا أيضا يدل على انفراده بالتوحيد. ورب السماوات والأرض وما بينهما، وإذا كان هو الرب فهو الذي يستحق أن يكون إلها وحده لا شريك له. العزيز الغفار، العزيز الغفار أيضا فيه ترغيب وترهيب، ترهيب في قول العزيز ترهيب في قوله العزيز، ثم ترغيب في قوله الغفار، يعني إن أصررتم فالله عز وجل هو العزيز سيقسمكم، وإن وهذا يلزم منه أنهم إذا استمروا سيقسمهم، وإذا تابوا قبل توبتهم، فتوبوا ولا تستمروا على ما أنتم عليه من الباطل. قال المفسرون: قل يا محمد للكفار من قومك إنما أنا منذر من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد، هذا تفسير للواحد، المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء له خاضع، فكيف يشرك به غيره مما خضع له، وما هو إلا عبد مملوك من عباده. طيب، وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده، فلا يستحق أحد العبادة سواه، ومن تاب تاب الله عليه. ثم قال تعالى: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أنه نبأ عظيم، هو المقصود به القرآن، نبأ عظيم يعني خبر شأنه خطير وعظيم، أنتم عنه مع ذلك مع عظمه معرضون وغافلون ولاهون، وهذا لا ينبغي لكم، هذا هو الأمر العظيم في الحقيقة، هذا أعظم أمر في حياة الإنسان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فلا ينبغي أن يشتغل الإنسان عن ذلك لا بمال ولا بعمل ولا بأهل ولا بأي شيء من أمور الدنيا، أمر الصلة بالله هو أهم شيء، لأن الإنسان إذا دخل قبره واستقبل الموت ثم القبر ثم ما بعدهما لم يكن ينفعه في ذلك البتة إلا ما يتعلق بدينه من الإيمان والعمل الصالح فقط أو ضدهما والعياذ بالله، وكل الدنيا الأخرى تتلاشى، لذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما أريد به وجهه أيضا يبقى تبعا لبقائه جل وعلا، لأنه أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما نذير، إنما أنا نذير مبين، يعني ليس لي علم بما كان الملأ الأعلى يختصمون فيه لولا إيحاء الله إلي أني أنا نذير مبين أنذركم بهذا. والمقصود باختصام الملأ الأعلى ما بعده، وهو من اختصامهم ما يتعلق بما جرى بين الملائكة وإبليس وكذا، وقيل أيضا ما كان بين الملائكة من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال المفسرون: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم، أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه، ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني. قلنا هذا قيل تفسيره ما بعده، وهو قوله يعني إذ يختصمون، بعد قالوا قيل تفسير إذ قال ربك للملائكة إلى آخر القصة، وقيل أيضا يدخل فيه قول الملائكة وتساؤلهم عن حكمة خلق آدم وما جرى في ذلك وأمر الله عز وجل لهم بالسجود وأمره أيضا بإنبائه بأسماء الأشياء مما يظهر شرفه وفضله إلى آخر ما هنالك والله أعلم. قال ليس لي من علم إلا إنما يوحي الله إلي ما يوحيه لأني نذير لكم من عذابه بين النذارة. يعني قوله تعالى يوحى إلي إلا أنما على هذا هي على حذف حرف الجر لأنها تحذف مع أن مضطربة كما ذكره ابن مالك وغيره، أي إلا لأنما أنا نذير مبين لهذا أوحى إلي. لماذا يوحى إلي؟ لأن أنا نذير. وقيل بل أن هي نائب الفاعل من يوحى، أي يوحى إلي يعني ما يوحى إلي إلا إنذاركم، لأن أنا مصدرية على هذا، أي ما يوحى إلي إلا إنذاركم. قولان. ثم قال تعالى ثم ذكر الله عز وجل قصة آدم وإبليس، وهذه القصة ذكرها الله عز وجل في ست سور من سور القرآن، في البقرة وفي الأعراف، في البقرة والأعراف ابن كثير ذكر ستة، وهي البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وصاد. نعم صحيح، وذكر في سورة طه أيضا، فهو في سبع مواضع. لماذا كررت هذه القصة هذا التكرار العظيم؟ للتنبيه على خطرها وشأنها. ولذلك أخصر موضع ذكرت فيه هي سورة الكهف، ذكرت في آية واحدة، ولكن هذه الآية فيها إشارة إلى عظم هذه القصة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن هذه إشارة عظيمة لحكمة هذه القصة، أن هذا تأكيد لعداوة الشيطان للإنسان. فهل ينبغي الله عز وجل هو الذي كرم آدم ورفع شأنه وأسجد له الملائكة، فهل يحسن أن يترك الإنسان ربه ويتولى عدوه؟ هذا لا يحسن طبعا. فهذا انتبه، يعني كأن الله عز وجل ينبهك أنا وليك وأنت والشيطان عدوك، وأنت تتخذ عدوك وليا وتترك ولايتي التي بها ترتفع في الدنيا والآخرة، والشيطان لا يريد لك خيرا أبدا، وإنما يريد أن يلحقك به في نار جهنم. فذكر هنا القصة، قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تقدم الله عز وجل لهم بالأمر قبل خلق آدم تعظيما لهم، قال أنا سأخلق بشرا من طين فإذا سويته وأكملت صورته ثم نفخت بعد ذلك فيه من الروح التي خلقتها فقعوا له ساجدين فاسجدوا له. فامتثل الملائكة كلهم أمر الله إلا إبليس كما سيأتي. قال المفسرون أذكر إذ يعني عامل لي معنى أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام فإذا سويت خلقه وعدلت صورته. هذا تفسير لقوله سويت، يعني أنه كمل صورته بحيث صار معدا للنفخ فيه ليحيى. ونفخت فيه من روحي، الروح هنا الروح المضافة إلى الله ليست صفة من صفات الله، وإنما الروح لأنها عين، وإضافة الأعيان إلى الله إضافة خلق وتشريف، وليست هي الروح ليست معنى وليست وصفا قائما به، وإنما هي روح هي ذات مستقلة، ولهذا يتبعها بصر الإنسان إذا قبضت روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالروح تصعد وتأتي وتنزل، هي قائمة بذاتها وذات مستقلة، وكل إنسان ينفخ فيه روح من عند الله عز وجل، لكن هذه روح خاصة لم يتوسطها غيره، يرسل به الملك والله أعلم. طيب قال هنا ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له، وليس المقصود أن روحا إلهية من صفات الله حلت في آدم عياذا بالله من ذلك، فاسجدوا له. قال فامتثل، قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أكدهم مرتين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله عز وجل جزم بأنه استكبر وأنه صار بهذا الفعل من الكافرين لتكبره عن أمر الله عز وجل. قال يا إبليس ناداه، والإبليس معناه أنه أبلس من رحمة الله عز وجل ويأس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما هو السبب الذي جعلك تمتنع عن السجود لهذا المخلوق الذي شرفته بأن خلقته بيدي الشريفتين من غير واسطة. أستكبرت أم كنت من العالين؟ هل أنت تستكبر عن السجود لهذا المخلوق وتستكبر عليه، أم كنت من العالين علي، أم ترى نفسك من أصحاب المنزلة العالية الذين لا يليق أن يكلفوا بمثل هذا الأمر؟ هل حدث لك الاستكبار عند هذا الأمر، أو أنت قديم فيه، أو أنك ترى نفسك، أقوال لأهل العلم، أو أنك ترى نفسك، يعني ما هو الفرق بين استكبرت أم كنت من العالين؟ قيل حدث لك الاستكبار أم كنت قديما أصلا من المتكبرين، وقيل استكبرت على السجود لآدم أم كنت من العالين علي، وهذا الذي اختاروه سيذكروه هنا، وقيل غير ذلك. قال وهو اختار الجواب الثاني أنه يرى نفسه من العالين والعياذ بالله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو يزعم أن النار أشرف من طين، فكيف تأمرني أن أسجد له؟ وهذا هو أصل الكفر والرد على الله عز وجل، رد على الله أمره والعياذ بالله. وهذا يفعله كثير من الناس الأبارسة، أبارسة البشر، يقولون كيف يأمرنا الله بكذا، وهذا كفر. وإنما العبد حكمه أن يسلم، وهو يعلم أن الله عز وجل هو الحكيم الخبير الذي لا يبلغ عقل الإنسان عشر معشار ذرة من حكمة الله عز وجل الواسعة التي لا يدركها، لا يدرك العقل البشري إلا طرفا يسيرا منها. والعب استسلام هو أصله، أصل الإسلام مبني على الاستسلام لله عز وجل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، مطرود، ملعون، مشتوم. الرجم قد يكون حسيا كالرجم بالحجارة أو معنويا، وهنا مرجوم بمعنى مشتوم وملعون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قالوا الطرد يعني من الجنة. إما رجيم معناه مطرود عن أحد، ما هو الفرق بين الرجم واللعن؟ وكلاهما فيه طرد، إحداهما أنه ملعون ومشتوم ومذموم، وأحدهما أنه مطرود عن الجنة والسماء إلى يوم الدين، أي إلى يوم الجزاء والحساب. قال المفسرون فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم. سجود لآدم هو سجود تكريم وليس سجود عبادة باتفاق العلماء، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. وهل هو سجود حقيقي بوضع الجبهة؟ وهذا قال به بعض العلماء، وقالوا هذا كان ونسخ طبعا في شرعنا باتفاق في شريعة الإسلام، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما يعني سجد له على ما وجاء في عدة أحاديث، أنه قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، لكن يعني لا يسجد إلا لله عز وجل في شريعة لو كنت، لكن هو لم يأمر أبدا أحدا يعني، ولم يقره على السجود للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، خلافا لما يفعله بعض الجهال من السجود للبشر. فهذا منسوخ في شريعتنا، حرام، لا يجوز. وإذا قصد به العبادة طبعا فهو شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فسجود التحية قيل ونسبه أبو حيان لجمهور العلماء أنه إيماء وخضوع، وليس بوضع الجبهة على الأرض، وإنما نوع من الانحناء فقط وليس يصل إلى درجة. وبعضهم قال بل هو وضع الجبهة. ولم يبقى منهم أحد إلا سجد لآدم، إلا إبليس تكبر عن السجود وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين. صار، وقيل كان هنا بمعنى صار يعني كفر بهذا، لأن من رد على الله أمره فقد كفر. فرق بين من لا يفعل الأمر ويقول أنا مقصر وأنا مذنب عفى الله عني سأل الله أن يغفر لي، وبين إنسان يقول وماذا هنالك، نعم سأفعله، وهذا ليس فيه أي شيء، وهذا هو المناسب، الخمر أصلا نافعة مثلا يقول، وينبغي الناس أن يشربوها وكيف تحرم، وأنا لا أقبل تحريم، هذا كافر ولو لم يشربها. وأما الذي شرب مثلا الخمر وقال أنا عسى الله أن يعفو عني وكذا فهو مذنب كغيري من المذنبين. قال الله يا إبليس أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ ولا يقال ليدانهما القدرة أو القوة، هذا تحريف مخالف لما كان عليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما يمر كما جاء الله عز وجل يعني خلقه بيديه الشريفتين، ولذلك جاء في الخبر أن الله خلق أشياء بيده وكتبها بيده، والباقي قال لو كن فيكون، وهذا تشريف. ولو كان بالقوة والقدرة لقال إبليس أيضا أنا أيضا خلقتني بقوتك وقدرتك، ليس هناك فرق في التكوين بالقدرة والقوة بين آدم وبين إبليس، بل الله عز وجل شرف آدم على إبليس بشيء زائد وهو خلقه بيديه الشريفتين. أمنعك أمنعك عن السجود التكبر أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟ قال إبليس أنا خير من آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمي أن النار أشرف عنصرا من الطين. قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم، وإن عليك الطرد، يعني طردي إياك، من الجنة إلى يوم الدين، أي إلى يوم الجزاء. إذن الدين بمعنى الجزاء، كما تدين وتدان، كما تفعل تجازى. هذه كلمة كثيرة الدوران في كتاب الله، احفظوها. الدين معناه الجزاء، وهو ما هو يوم الجزاء؟ ويوم القيامة، وهو يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل عن إبليس أنه لما سمع هذا الطرد واللعن وعرف أنه حقت عليك نعمة العذاب، أراد التأخير إلى يوم القيامة ليغوي الناس والعياذ بالله. قال والعياذ بالله، قال ربي فأنظرني، يعني لا تمتني ولا تهلكني واجعلني موجودا، أمهلني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. أراد أن يكون خالدا، لأن الإنسان لأنه إذا عاش إلى يوم القيامة، يوم القيامة ليس بعده موت، معناه أنه لن يموت، لن يذوق الموت أصلا. والله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل لم يجبه إلى ما سأله، لكنه قال له، قال فإنك من المنظرين، أي من الممهلين، إلى يوم الوقت المعلوم، ليس إلى يوم يبعثون، بل إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى التي يهلك بها جميع الخلائق، كل شيء هالك إلا وجهه. فيموت إبليس كغيره في ذلك اليوم، كل المخلوقين الذين لم يكونوا ماتوا قبل ذلك مما كتب عليهم الفناء، فإنهم يفنون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فحلف، وإبليس لا يعني حلف بعزة الله، وبعض الناس للأسف يحلفون بغير الله وبغير صفاته، وهذا إبليس حكى الله عز وجل بعزتك، ويجوز القسم بأسماء الله وصفاته، فيجوز أن تقول عزة الله وجلال الله وحياة الله مثلا، لعمر الله أيضا مثل حياة الله، ويجوز أن تقسم أيضا بالله وبأسمائه والرحمن وكذا، ولا يجوز أن تقسم بغير الله وأسماء وصفاته، والله بأسماء وصفاته إله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأضلن جميع بني آدم ما دام أنك أنظرتني إلى يوم الوقت المعلوم، سأنتقم منهم، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا من أخلصته واصطفيته فلم تجعل لي عليه سلطانا. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام، وهذا فيه دلال على فضل الإخلاص، وأنه سبب للنجو من مكائد للنجاة من مكائد الشيطان، وأن الله يحفظ العبد. فأرد الله عز وجل عليه، قال فالحق والحق أقول، يعني أنا الحق ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يعني سوف الله عز وجل كتب على الجنة والنار لكل واحد منها منهما أن يملأها. فأما النار فإنه لا تزال يلقى فيها ويلقى فيها من جنود إبليس ومن الجن والإنس، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الله عز وجل عليها قدمه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزوي بعضها إلى بعض، والشيء إذا انزوى بعضه إلى بعض وضاق على بعضه وتلاحم فإنه يضيق. الغرفة الآن لو يعني قربت جذورها من بعض فإنها تضيق وتمتلئ بمن فيها ولو كان في عدد قليل، لأن مساحتها تقل. فقال فتقول قط قط، أي حسب حسب. وأما الجنة فهي واسعة جدا، عرض عرض السماوات والأرض، فلا تزال يدخل فيها الناس، وهي ومعروف أن أقل الناس هم الذين يدخلون الجنة إلى أن ينشئ الله عز وجل خلقا يملؤونها برحمته من غير عمل عاملوا، لأن الله عز وجل يتفضل على من يشاء. لذلك قال له لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم من الآدمين وغيرهم أجمعين، هذا وعد من الله عز وجل حق. قال المفسرون، قال إبليس فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك. قال الله فإنك من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك، نفخ الأولى وقت إهلاك الخلق. قال إبليس فأقسم بقدرتك وقهرك، هذا تفسير للعزة، يعني قد لا تكون بنفس المعنى لكن مقارب. لأضلن بني آدم أجمعين إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. قالوا من فوائد الآيات القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل، يعني لا يجوز إذا جاءك نص أن تزعم أنك تعمل عقلا فاسدا فتعارض به قول أمر الله عز وجل. فالعبودية مبنية على التسليم لله عز وجل، واعلم أن كل ما توهمته من أن العقل يدل على خلاف أمر الله عز وجل فهذا من نقص عقلك. ولهذا لا يزال البشر يرد بعضهم على بعضا ويعيب بعضهم بعضا ولا يتفقون أبدا على شيء يعني من المسائل العقلية المحضة التي ليست واضحة المسالك الحسية الواضحة والمنافع الواضحة إلا الأشياء العامة فقط، وأما التفاصيل فلا يزالون يختلفون فيها. كفر إبليس كفر عناد وتكبر، لأنه يعلم الحق ومع ذلك خالفه، هذا تحذير لنا من هذا. من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم. ثم قالوا قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره، وهذا مأخوذ من تقديم المعمول، والحق أقول لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، لأملأن يعني ممن تبعك في كفرهم من بني آدم أجمعين. أما أهل الإيمان حتى من قدر الله عليهم الدخول النار فإنهم لا يخلدون فيها ويخرجون منها بعد ذلك إلى الجنة، ولا يبقى فيها خالدا فيها إلا من كان مشركا وكافرا. ثم قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. ختم السورة بهذا، قال أنتم وصفتموني بأني ساحر كذاب كما في أول السورة، وأنا علي الإنذار كما سبق، وما أسألكم عليه من أجر من الدنيا ولا أريد عليه منفعة دنيوية، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل. وما أنا من المتكلفين، لست ممن يتكلف شيئا من عند نفسه ويفتري ويكذب على الله عز وجل. إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، ذكر ليذكرهم بما فيه مصلحتهم والنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، ولتعلمن نبأه بعد حين، ستعلمون أنه حق بعد وقت. طيب قال المفسرون قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء، وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على أمرت. وعبارة ابن جرير وما أنا ممن يتكلف تخرصه وافتراءه. ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن، يعني العالمين مقصود بهم هنا المكلفون، ليس لأن الجمادات غير مكلفة بالقرآن، وإنما الجن والإنس هم المكلفون. ولتعلمن نبأه بعد حين، لتعلمن خبر هذا القرآن وحقيته وصدقه وأنه صادق بعد وقت قريب. طيب ما هو هذا الوقت؟ قال حين تموتون، وهذا قول، وقيل القيامة وقيل بدر، واختار ابن جرير وهو لعله الأرجح أنه يبقى على إطلاقه. فمنهم من يعلم حقيته في الدنيا، الكفار الذين شاهدوا صحة الإسلام في الدنيا وانتصاره عرفوا أنه حق في الدنيا بيوم بدر وغيره وظهور الإسلام وانتصاره وبلوغه المشرق والمغرب، ومنهم من عرفه بموته ومن يعني ودخوله في الآخرة ومشاهدته لما كان يكذب به. ثم قالوا رحمه الله سورة الزمر مكية، سورة مكية وهي من أعظم سور التوحيد والإخلاص، ملأ بذلك مما، ولذلك قالوا من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك أو نبذ الشرك وعاقبة كل في الآخرة، وعاقبة كل في الآخرة. يعني هذه السورة بكمالها تقريبا تتكلم عن إفراد الله عز وجل بالعبادة والتعلق، وأنه لا يتعلق بغيره، فحتى كان بعض العلماء يسميها سورة التوحيد أو نحو ذلك. قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي هذا تنزيل من الله العزيز الحكيم هذا القرآن. قالوا تفسير تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، ليس منزلا من غيره سبحانه، فالله عز وجل أنزله بعزته وبحكمته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق، فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك، وفي القراءة الأخرى كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني أن الله عز وجل هذا القرآن إما أن يخبر عن شيء حصل كذا كذا في الماضي أو خبر في المستقبل أنه سيحصل كذا وكذا، ومنه أخبار القيامة في المستقبل وأخبار الرسل والصالحين والطالحين في الماضي، وكل أخباره صدق لا كذب فيها ولا خطأ فيها. وأما الأحكام فكلها عدل، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب ولا مجاملة، بخلاف المخلوقين فإنهم يجامل بعضهم بعضا ويميل بعضهم لبعض، وأما الله عز وجل فهو العليم الذي علمه كالكامل في علمه والكامل في رحمته والكامل في حكمته، فلا يشرع إلا ما فيه غاية، وهو الخالق أصلا للإنسان، فهو أعلم بما فيه مصالحه وهو من نفسه، وليس في علمه خطأ ولا ذهول ولا نسيان، بخلاف البشر يضعون قانونا ثم يقولون اتضح لنا أن ذلك أصلح ثم يغيرونه، ثم يضعون شيئا أصلح ويغيرون، وآراء ينقض بعضها بعضا. فهذا بيان لعظم مصدر القرآن وأنه من الله وأنه بالحق. وترتب على هذا فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله موحدا له، مخلصا له التوحيد من الشرك، الدين الخالص الذي لا شرك فيه. ولذلك قال ألا لله الدين الخالص، دين الخالص الصافي الموحد به، وأما أي دين فيه شرك فإن الله ليس له ذلك الدين ولا يرفع إليه، ولا الله عز وجل يتركه لمن أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه، والدين كله لا ينبغي أن لا يقصد به إلا وجهه، ولا يتعلق إلا به، لا بصالح ولا بطالح ولا بملك ولا بنبي ولا بوثن ولا بغير أي مخلوق غير الله عز وجل، بل بالخالق وحده، الإله الحق المبين سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، طيب ما شبهة الذين تعلقوا بغيره؟ شبهتهم في كل زمان ومكان أن هؤلاء وسائط يقربونهم إلى الله عز وجل. يعني ليس معنى الشرك كما يظنه بعضهم أن الشرك معناه أن يجعل إنسانا أو مخلوقا في درجة الله. أكثر المشركين لا يقولون أن ثمة مخلوق مع الله عز وجل في مرتبة واحدة، ولكنهم يقولون هذا دون الله، لكنه يوصلنا إلى الله. هذه الحيلة الشيطانية التي وقع فيها الناس في الشرك جيلا بعد جيل وإلى يومنا هذا. ولذلك قال ألا لله الدين الخالي من الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نريد الله لكن نريد من يقربنا إلى الله زلفى قربة. ثم فرد الله عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، سيعلمون من على الحق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد لا شك، ومن هو على الباطل وهو أهل الشرك لا شك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يوفق للهداية من هو صفته أنه كذاب وأنه كافر. وهذا في بيان أن اتخاذ الوسائط إلى الله في التقرب، كون الإنسان يجعل بينه وبين الله واسطة يقول أنا مذنب وكذا وسأتقرب إلى هذا يقربني إلى الله، أنه كذب على الله لأن الله لم يأمر به، وأنه كفر والعياذ بالله لمنافاته للتوحيد، بل هو صميم الشرك الأكبر المخلد في النار. فعلينا أن نحذر من ذلك ومن التساهل فيه. وهذه آية من أقوى الآيات التي تبين حقيقة الشرك، وأنه ليس أن شرك الوساطة مثل شرك الاستقلال، لا فرق بينهما، وأنه كفر وكذب. ألا لله الدين الخالي، قالوا ألا لله الدين الخالي من الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله، ما هي عذرهم وحجتهم؟ معتدين عن عبادتهم لهم بقولهم، يعني محتجين في ذلك، ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة ويرفعوا حوائجنا إليه ويشفعوا لنا عنده. يعني ليس مقصودنا هو هؤلاء الآلهة، وإنما مقصودنا هو الله عز وجل. هل هذا عذر لهم؟ ليس عذرا لهم، لهذا قال إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد. ومعروف الحكم بينهم معروف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك كفور بنعم الله عنه. وهنا وقفة مع هذه الآية ومثلها وأمثالها، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب أليس الله عز وجل قد هدى خلقا كثيرا من المشركين الكفار إلى دينه وتاب عليهم؟ إذن هذا يحتاج إلى توجيه. لما يقال مثلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، طيب وكم من ظالم كان ظالما ثم اهتدى، وكم من كافر، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، كم من كافر كان كافرا ثم اهتدى، فما معنى هذه الآية؟ هذا يحتاج إلى فهم. والمقصود كما قال العلماء إما أنه لا يهديهم ما داموا كذلك، ما داموا ظالمين، ما داموا مصرين على هذا، أو ما دا أن إن الله لا يهدي من قصده الكذب والكفر وهو طبع له وسجية ما وهو يريد ذلك وعنادا يفعله. أما إذا كان طالبا للحق ووقع في هذا فهذا حري أن يوفق، أما إذا كان طبعه العناد والكفر والكذب فهذا لا يوفق. إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشرك فهم بنعمل، عبارة ابن كثير أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه، من كان كذلك فإنه لا يوفق. لكن إذا هداه الله عز وجل فترك هذه الصفة فقد يوفق بعد ذلك، لكن ما دام كذلك فإنه لا يوفق. ثم قال تعالى لو أراد ردا على المشركين الذين نسبوا إلى الله الولد، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، يعني الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له، فلو أراد أن يتخذ ولدا كما يزعم هؤلاء المشركون الكفار لا اتخذ مخلوقا، لأنه لا يوجد مثل له أصلا، فلو اتخذ مخلوق على سبيل الفرض فقط، يعني هذا فرض للمستحيل حتى يبين بطلان كلامهم، قال لو اتخذ ولدا لن يكون ولدا من أمثال، عادة الولد يكون من جنس أبيه، والله عز وجل لا يوجد له نظير، فلو اتخذ مخلوق ولدا لا يبقى إلا أن يتخذ مخلوقا، وحينئذ لن يكون ولدا أصلا، وإنما سيكون إيش، يعني لابد أن لا يكون عبدا لله عز وجل ولا ملكا له، لأن الابن لا يكون إيش عبدا لأبيه ولا مملوكا ولا، والواقع أن جميع المخلوقات ذليلة خاضعة بين يديه محتاجة إليه، ولا يوجد شيء يعني ولا يوجد لله نظير مستغن بنفسه قائم بذاته، ويعني لا يحتاج إلى إيش إلى خالق ولا إلى موجد ولا إلى ممد، فبطل بهذا أن يكون هناك ولد لأن الله لا نظير له. ولهذا فهناك تنافي بين كونه ولدا وبين العبودية، فكيف يكون ولدا وكل شيء له عبد، لاتخذ عبدا من عبادي، وهذا ينافي كونه ولدا له، فانتفى كون ولد وجود ولد لله عز وجل، لأن كل شيء عبد لله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولهذا ذكر الله عز وجل هذا في الرد عليه لما قال إيش، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما، يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا. قالوا لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء فجعله بمنزلة الولد، تنزه وتقدس عما يقول هؤلاء المشركون هو نعم، لذا قال هو الله الواحد سبحانه، يعني تنزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار، وهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون له ولد لأنه واحد لا نظير له وقهر كل شيء سواه، تنزه وتقدس عما يقول هؤلاء المشركون هو الواحد في ذاته وصفاته وفعاله لا شريك له فيها القهار لجميع خلقه. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لم يخلقها عبثا بل لتجازى كل نفس بما كسبت، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يتبع هذا بهذا وهذا بهذا ويدخل هذا على هذا وهذا على هذا، إذا ذهب هذا جاء هذا والعكس، وسخر أي ذلل الشمس والقمر لمصالح العباد، كل من هذه الأشياء يجري لأجل مسمى وهو أجل انقضاء الدنيا لمنافعهم وليتم الابتلاء، ألا هو العزيز الغفار، فلا يستحق العبادة سواه. إذن قال خلق السماوات، قالوا خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة لا عبثا كما يقول الظالمون، يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر، وذلل الشمس وذلل القمر، كل منهما يجري لوقت مقدر هو انقضاء الحياة الدنيا، كل هذا من نعم الله على عباده هو المنفرد به، فلا يستحق أحد أن يتعلق به القلب وأن يلجأ إليه في كل دقيق وجليل إلا الله سبحانه وتعالى الذي سخر هذا الكون على هذا النظام الدقيق ليقع الابتلاء للإنسان، هل يتوجه إلى الله عز وجل وهل يعني يربط نفسه بطاعته وهل يستقيم على أمره فيكرمه ويكون له الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، أو العكس والعياذ بالله فيكون له الجزاء الآخر، ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالب أحد الغفار لذنوب من تاب من عباده. وبالتالي قلنا هذا في جمع بين الترغيب والإذن، وهذا كله هذه كلها من دلائل انفراده بالربوبية وبالتالي انفراده بالإلهية. من فوائد الآيات الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده لا يريد من الناس أجرا على ما يدعوهم إليه من الحق، وهذا ما أخذ من قوله ما أسألكم عليه من أجر. التكلف ليس من الدين، ولهذا جاء في صحيح البخاري قول عمر نهينا عن التكلف، ليس من الدين أن يتكلف الإنسان شيئا ليس من شأنه وليس له لا فائدة في علمه أو في العمل به أو يتنطع. التوسل إلى الله عز وجل يكون بأسماء وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير، وهذا أخذوه من إنكار الله على من جعل بينه وبينه وسائط. ثم قال تعالى خلقكم من نفس واحدة، وما زال الكلام في دلائل التوحيد، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرف. الله عز وجل وحده هو الذي خلقنا من نفس واحدة وهي آدم، ثم خلق منها بعد ذلك نفسا أخرى وهي حواء لأنها مأخوذة من ضلعه كما ثبت في الحديث، ثم بعد ذلك أيضا هو وحده الذي جعل لنا الأنعام التي نستفيد منها فنشرب من لبنها ونأكل من لحمها ونركب على ما يركب منها ونأخذ من أصوافها وأوبارها وشعارها، جعلها منفعة لنا ومذللة ومسخرة، معنا فيها ما هو من حيث القوة قوي جدا مثل الإبل وغيرها، لكن الله ذللها لنا. ثمانية أزواج يعني ذكر وأنثى من أربعة أزواج، زوجان ذكر وأنثى من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن المعز، فأربعة في اثنين بثمانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم، وحده هو الذي صورنا هناك حيث لم يكن إنسان يتدخل ولا نعرف شيئا في رحم أمهاتنا، في ظلمات ثلاث لكن الله يعلم بنا حيث لا يرانا أحد غيره، في ظلمة البطن وفي ظلمة الرحم وفي ظلمة المشيمة، لأن البطن موجود غير الرحم، لذلك الذكر له بطن وليس له رحم، وكذلك الرحم غير لأن غير المشيمة، لأن الأنثى أحيانا لما تكون حائلا يعني غير حامل يكون عندها رحم ولا يكون عندها مشيمة، المشيمة غشاء آخر لا يأتي إلا وقت الحمل، فإذا جاءت المشيمة صارت ثلاث أغشية ظلمات، كل ظلمة داخل الظلمة، لأن الغشاء يظلم بما داخل بما هو داخله كما هو معروف، ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة، ومع ذلك الله عز وجل عنايته ولطفه لم تنقطع عنا في تلك الأحوال، فكيف بعد أن خرجنا إلى الدنيا وكبرنا نتجه إلى غيره. ذلكم الله ربكم له الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما، هو لله عز وجل وهو ربنا وحده، وينبني على هذا لا إله إلا هو المعبود بحق هو وحده، فأنى بعد هذه الحجج كلها وبعد هذا التصرف وبعد هذا الإحسان وبعد هذا الإنعام تصرفون إلى غيره وإلى عبادة غيره والتعلق بغيره. قال المفسرون خلقكم ربكم أيها الناس من نفس واحدة يا آدم، ثم خلق من آدم زوجه حواء، وخلق لكم من الإبل والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع يعني أزواج أنواع، من كل صنف خلق ذكرا وأنثى، ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا من بعد طور، طورا بعد طور، هذا إشارة إلى خلقا من بعد خلق يعني نطفة ثم علقة الدم المعلق في الرحم، ثم مضغة قدر ما يمضغه الماضغ من اللحم، ثم بعد ذلك إيش يكسوه إيش يجعله يجعل فيه العظام ويكسوه الجلد ويجعل فيه الحواس سبحانه وتعالى، كيف من هذا الشيء الذي مثل المخاط شيء يسير يكون إنسان كامل يفكر ويذهب ويجي وأنا أرى وأنا أفعل، ثم يأتي بعد ذلك هذا الإنسان ويقول أنا لا أؤمن بالله والعياذ بالله، بعد أن كان نطفة مذرة في ظلمات أي في ظلمات البطن والرحم والمشيمة، ظلمات ثلاث. ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم له وحده الملك لا معبود بحق غيره، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إن تكفروا قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الله عز وجل غني عن العالمين، كونوا يدعون لعبادته ليس لحاجة منه إلينا، تعالى الله عز وجل وإنما هذا لكم أنتم، فمن أحسن فإنه يحسن لنفسه ومن أساء فإنه يسيء عليها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يحتاج إليكم ولا يرضى لعباده الكفر، وهو لا يرضى ولا يحب أن يكفر عباده وإن كانوا كما هو معروف أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وبقدره، لكنه شرعا نهى عن الكفر ويبغضه ويبغض أصحابه، وبالعكس وإن تشكروا يرضه لكم يحبه لكم ويرضاه لكم، وهذا هو الذي أمركم به ويثيبكم بعد ذلك عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، لا تحمل نفس عن نفس شيئا من الأوزار والآثام، كل إنسان يؤاخذ بما جنى لا يؤاخذ شخص بجريرة غيره، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى الله وحده، وإذا كان مرجعنا إلى الله وحده كيف نعبد غيره، ولهذا الشفاعة الشركية التي يظنها بعض الناس كما سيأتي في هذه السورة إن شاء الله أنه الشفاعة كلها لله، أما أن يظن أن هذا الشيخ الفلاني يدخل من شاء الجنة وهذا الولي أو إمام من آل البيت أو كذا أو هذه كلها شفاعات شركية منتفية لغير واقعة، بل الأمر كله لله عز وجل هو الذي يحاسب العباد وحده، حتى الأنبياء يجثون على الركب ويقولون اللهم سلم سلم. فالله عز وجل هو الغافر وهو هو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، والأمر كله أمره. لذلك قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم إلى ربكم وحده يعني مرجعكم، لأنه قدم الجار مجرور، فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، فيجازيكم يعني وينبئكم أي يخبركم أنك عملت يوم كذا كذا كذا كذا، ومن شاء أن يعاقبه بذلك عاقبه، ومن شاء أن يعفو عنه عفى عنه من المسلمين. وأما الكفار فإنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. إنه عليم بذات الصدور، وبالتالي بما تكنه الصدور من الإيمان والكفر وغيرهم. فعلينا أن نراقب الله عز وجل فيما في قلوبنا، لأن هي الأصل التي ينبثق عنه الأعمال. قالوا: إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، وإنما ضرر كفركم عائد إليكم، ولا يرضى لعبادي أن يكفروا به ولا يأمرهم بالكفر، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، وإن كان واقعا بقدره، لا إنسان يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدر الله عز وجل وإذنه الكوني القدري، أما شرعا فإنه نهى عن ذلك ويعاقب عليه. وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يرضى شكركم ويثبكم عليه، ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم على أعمالكم، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء مما فيها. فما هو الذي في قلوبنا؟ يعني علينا أن نقف مع هذه الآية، وأن نجعل قلوبنا التي هي محل نظر الرب تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلينا أن نطهرها من كل ما يبغض الله عز وجل، ونملأها بكل ما يحب من تعظيمه وخشيته ومحبة الخير للمسلمين وما إلى ذلك. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا مس الإنسان ضر، يعني الإنسان طبعه إلا من رحم الله عز وجل ووفقه، أنه إذا مسه ضر فإنه يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه بالليل والنهار، ثم إذا أنعم الله عز وجل عليه ورفع هذه الشدة نسي ما كان وغفل وترك ما كان يدعو إليه من قبل، واتجه إلى غير الله وأشرك وعصى وفجر. فالله عز وجل قال: قل تمتع بكفرك قليلا أيها المشرك إنك من أصحاب النار، الملازمين لها. وهذا تهديد، تمتع بكفرك هذا أمر للتهديد. وإذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق، دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده. إذا أصاب مس، يعني أصاب لكن بأقل شيء، مس الكافر ضر أو أصابه، يعني ليس بأقل شيء، لأنه قد لا يرجع إلا إذا أصابه بلاء معتبر عنده. إذا مسه ضر من مرض أو فقد مال أو خوف غرق، دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده، منيبا وموحدا في هذا الحال، في هذه الحال لأنه يعرف أن الشركاء لا يغنون عنه شيئا. ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك، هذا تفسير لنسية، نسية تأتي بمعنى نسيان الذهول، وتأتي بمعنى الترك، لأنه ذمه على ذلك، فليس نسيان عن غير قصد، بل هو ترك عن قصد. من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله، وجعل لله شركاء يدعونه يعبدهم من دونه ليحرف، هذا تصريف ليضل، يعني يقتدي به الجهال كما قال القرطبي، ليضل غيره عن طريق الله الموصل إليه، ويعني يضل بنفسه ويضل غيره. قل لي أيها الرسول لمن هذه حاله استمتع بكفرك بقية عمرك، وهو زمن قليل جدا بالنسبة للآخرة التي فيها مليارات مليارات مليارات مليارات مليارات السنين إلى ما لا نهاية له أصلا، فكيف يقارن ببضع سنين أو بكم بضع عشرة سنة أو نحو ذلك، لا علاقة بين الزمنين البتة. فتمتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مع أن الله عز وجل إنما الكافر يتمتع في الظاهر، وإلا فقلبه مملوء بالحسرات والندم وعدم الانشراح، وأما المؤمن فبالعكس في أنس وفي سرور بربه جل وعلا، وفي سكينة وفي راحة. فإنك من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة ملازمة الصاحب لصاحبه. يعني لماذا عبر بأصحاب؟ لأنه كأنه صاحب لها ملازم لها، كناية عن ملازمته للنار، أصحاب النار. أم من هو قانت، لما ذكر هذا الحال وبضدها تتبين أشياء، ذكر حال المؤمنين القانتين الخاشعين لمزيدا في تبشيع حال هذا الكافر المشرك الذي لا يدعو الله عز وجل إلا حين يحتاج إليه ثم يعرض عنه، فذكر حال عباده المخلصين القانتين فقال: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، خير أم هذا الكافر المشرك الذي لا يتجه إلى الله عز وجل إلا في الضراء فقط؟ أما لله عباد آخرون عرفوا المراد منهم فقنتوا وأداموا الطاعة آناء الليل، قانت يعني مطيع دائم الطاعة، آناء جمع آن وهو الوقت يعني أوقات الليل، ساجدا يعني في ساعات الليل، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ساجد وقائم يقرأ القرآن ويركع ويسجد، لماذا؟ خوفا ورجاء، يحذر الآخرة خوف ويرجو رحمة ربه الرجاء، على العبد أن يسير بقلبه بين هذه الأصول بين الخوف والرجاء. ولهذا قال العلماء علماء السلوك الخوف والرجاء جناحان لقلب المؤمن يطير بهما بتوازن، ولكن طبعا هناك بعض المواطن يغلب فيها الخوف، بعض العلماء قالوا في الصحة يغلب الخوف حتى يجتهد في الطاعات، وأما إذا جاء الموت والاحتضار فإنه يغلب الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يعرف من أحوال النار والآخرة وما ذاك ما يخوف به نفسه حتى يجتهد في الطاعة، ويعرف من أحوال الجنة ورحمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأيضا حتى الأسماء والصفات يعرف من أسماء جمال الله وإحسانه ولطفه وبره ما يجعله يشتاق ويحب ويرغب، ويعرف من أسماء جلال الله عز وجل وعظمته وقهره وبطشه ما يجعله يخاف ويجل يوجل ويشفق، فيسير إلى الله عز وجل بين هذه الأصول. ورأس الطائر هو محبة الله عز وجل لما يعرف من صفات جماله وكماله وعظمته وعلمه ورحمته ولطفه وما إلى ذلك، فيجعل هذا أيضا حاديا له إلى طاعة الله عز وجل. قل: هل يستوي الذين يعلمون مثل هذا القانت الذي هو عالم بالله وعالم بأمره، والذين لا يعلمون مثل هذا المشرك الجاحد الذي لا يلجأ إلى الله إلا في الضراء وهو جاهل بالله وجاهل بأمر الله؟ طبعا لا يستوون، شتان بينهما. إنما يتذكر أولو الألباب، لا يتذكر بهذه الذكرى إلا أصحاب العقول النيرة المستنيرة بنور الوحي السليمة الذين يعقلون عن الله أمره. ولهذا قالوا هنا: أم من هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدا لربه وقائما له يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه خير أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء؟ يعني الجواب لك معروف، الفارق الشاسع بينهما. قل: يا أيها الرسول، وهذا من جمال القرآن، يبين لك جمال طريق الهدى واستقامته ووضوحه وبياضه واتضاحه، ويبين لك اعوجاج سبيل الضلال وظلمته وسواده وسوء عاقبته. إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة، هؤلاء هم الذين يتذكرون فيعملون بذلك، بخلاف الذين يعني الجهال. وكثير من الناس للأسف يظنون أن صاحب العقل هو الذي لا يهتم بدينه وإنما يهتم بدنياه فقط، ويقولون هذا إنسان عاقل وناجح وهذا كذا، وأما إذا اهتم الإنسان بدينه يقولون فلان هذا يعني صار درويشا وصار كذا ولا يفهم. وفي الحقيقة أن هؤلاء وقعوا في مصيدة إبليس التي يريدهم أن يبقوا عليها حتى يموتوا عليها، فيعرفوا بعدئذ من هو العاقل، لكن ولا تحين مناص ولا تحين رجوع وقد فات الوقت. فمن الآن إذا كنت عاقلا وصاحب لب، الله عز وجل يقول لك: إنما يتذكر أولو الألباب. إنما للحصر، يعني لا يتذكر إلا أصحاب العقول، هؤلاء هم الذين عرفوا لماذا خلقوا وما هو الهدف وماذا يريدون وماذا يخافون وماذا يحذرون، هؤلاء هم العقلاء حقا، ليس المتعاقلين الجهال الطغام الذين لا يعرفون من أين جاءوا ولا لماذا ذهبوا ولا إلى أين هم ذاهبون. قل أيها الرأي. ثم قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. العباد خطاب لأهل الإيمان، ومع ذلك يقول لهم اتقوا ربكم. هذا يدل على أن اتكال على مجرد الإيمان لا يصلح، وإنما المؤمن لا بد أن يتقي الله إذا أراد النجاة وأن يخافه. وما معنى التقوى؟ التقوى مأخوذة من الوقاية، والوقاية أن تجعل بينك وبين غضب الله ساترا وواقيا. كيف؟ هل هناك ساتر حسي تلبس شيئا مثلا؟ لا، وإنما تلبس لباس التقوى، كما قال الله عز وجل لباس التقوى ذلك خير، هذا هو الذي يقيك من عذاب النار، بأن تمتثل أوامره وتتنب نواهيه وتستقيم على أمره حتى تلقاه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذا ترغيب، فإنكم إذا اتقيتم الله عز وجل وصرتم من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإنه جزاؤكم أيضا إذا أحسنتم في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة، وهي الجنة وما فيها من الثواب ورؤية الله عز وجل وتكليمه وما فيها من أنواع السعادة والحبور والسرور والقصور والأنهار وما فيها، وأرض الله واسعة، إن كنتم لا تستطيعون أن تستقيموا على أمر الله في بلد فإن الدين مقدم على الأوطان ومقدم على البلاد، وإن كان هذا شق على النفس لأن النفس تحب الوطن، لكن النجاة من النار والفوز بالجنة هي هدف الإنسان العاقل الذي هو من أولي الألباب، هو الهدف الأعظم وهو الغرض الأسمى. وعلى هذا إذا ما استطاع أن يعبد الله في بلده أو في أي بلد من البلاد فإنه يتحول عنها، والله عز وجل يكافئه على ذلك وعلى كل مشقة نالته، ويفتح له من الآفاق ما الله به عليم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن كان هذا يحتاج إلى صبر، لكن أبشر بالحساب غير المحدود أيها الصابر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، ولا يستطيع إنسان أن يطيعه إلا بطاعته إلا بتوفيقه. ولهذا قالوا قل أيها الرسول لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة، في الدنيا بالنصر والصحة والمال، وفي الآخرة بالجنة. يعني أنه يفتح عليهم، وقد فتح الله عز وجل عليهم كالصحابة، حتى صار أحدهم كالزبير كما في صحيح البخاري مات عن 50,000 درهم، وكانوا في البداية حتى ما يجدون تمرا يأكلونه، ففتح الله عز وجل عليهم البلاد والدنيا والآخرة. من عاش منهم فتح عليه، ومن مات فأجره على الله عز وجل كمصعب بن عمير وغيره. وأرض الله واسعة، فالحسنة سبب لإكرام الله عز وجل للعبد في الدنيا والآخرة، وقد يكون إكرام الله لعبده أن يحفظه عن الدنيا لما يعلم أنه خير له عنده، فالله عز وجل هو الذي يعلم أي عباد يصلحه الغنى فيغنيه، وأي عباد يصلحه غير ذلك فيقيه ويحفظه عنها ليوفر له أجره. ويكفي أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهاجرين الفقراء يدخلون قبل غيرهم الجنة ب500 سنة، 500 سنة وهم في الجنة وغيرهم لم يدخل بعد. الله أكبر. قال وأرض الله واسعة فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله فيه، لا يمنعكم مانع، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. الصبر أجره عظيم، ومنه الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام ومنكم الصيام والقيام. من فوائد الآيات رعاية الله للإنسان في بطن أمه، ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله، الله عز وجل يوصف بالغنى وبالرضا. تعرف الكافر إلى الله في الشدة وتنكره له في الرخاء دليل على تخبطه واضطرابه، وأنه لا يستقيم على حال واحد. وينبغي حتى الناس إذا أحسن إليك إنسان ثم نجوت ينبغي أن تبالغ في شكره وإكرامه. الخوف، وأما الله عز وجل ينبغي دائما أن يكون العبد على شكر له، فكيف إذا أنعم عليك بالتخليص من الشدة لا يكون الجزاء الإعراض. الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان. ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن للناس موقفه واضحا قاطعا صريحا، أمرت أن أعبد الله حال كوني مخلصا له الدين عن كل شريك، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يعني قيل أول المسلمين من هذه الأمة، وقيل هذه كناية عن المسارعة، وأني أنا أعظم المسلمين إسلاما وأسرعهم إلى كل توحيد وتعظيم وتمجيد وتقديس وقيام بحقوق ذلك. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وإلا فمعروف أن إبراهيم وغيره من بنيه وهؤلاء كانوا على الإسلام العام بالمعنى العام، وأما الإسلام الخاص هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لا تأمروني بباطل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي وخالفت أمره عذاب يوم عظيم يوم القيامة، فكيف تريدونني أن أترك ما أمرني بتبليغه وبالقيام به؟ وهذا اجعله شعارا لك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كلما أمرك إنسان بمعصية أو أمرتك نفسك حتى بالمعصية فقل لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، اجعل هذا شعارا لك، ولا تقدم شيئا على عذاب الله ما استطعت، وإن وقع شيء فبادر بالتوبة. قل الله أعبد، قدم المعمول يفيد الحصر، قل الله وحده يعني أعبد مخلصا له ديني. انظروا إلى هذه السورة العظيمة كيف تؤكد التوحيد مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا، مخلصا له عبادتي وتوجهي فاعبدوا، ومع ذلك ناس يقولون الدين هو التوجه إلى الصالحين وإلى غير الله عز وجل وأن تعلق قلبك بهم، هذا لا شك في بطلان. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا أمر تهديد، يعني اعبدوا ما شئتم من دونه ستعلمون. ولهذا قال لهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسران مبين أن يخسر الإنسان نفسه، لأن نفسه هذه كان يمكن أن تدخل الجنة فخسرها ودساها بالكفر والشرك أو بالأعمال الباطلة حتى عوقب ودخل النار والعياذ بالله، لا سيما إذا كان من أهل الخلود فيها. وأهليهم يخسر أهله لأنه يفرق بينه وبينهم، إما أن يدخلوا الجنة وإما حتى لو دخلوا النار فإن أهل النار لا يجتمعون فيها الأحباب أو يسلي بعضهم بعضا، فينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فيخسر نفسه ويخسر أهله ويفرق بينه وبينهم يوم القيامة. ذلك هو الخسران الواضح العظيم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ظلل جمع ظلة، يأتي من الدخان ومن العذاب واللهيب والنار، من فوقهم ومن تحتهم ومن كل مكان يأتيهم والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، هذا العذاب يخوف الله به عباده، فينبغي على العباد أن يخافوه، خلافا لمن يقول أنا لا أخاف من النار، إن كنت أخاف منها اللهم فأدخلنيها وإن كنت أرجو الجنة فاحرمني منها، هذا انحراف عند بعض أهل السلوك الذين زعموا أنهم من الزهاد وكذا، هذا باطل، بل الله عز وجل أمرنا أن نخاف من ناره وأن نرجو جنته لأنها ثواب الله وعقابه. يا عبادي فاتقون، الله عز وجل ينادينا تقول، فعلينا أن نتقي الله عز وجل ولا نتكل نقول خلاص نحن من المسلمين وسندخل الجنة، هذا باطل. الله عز وجل ينادي العباد يا عبادي فاتقون، ولماذا إذن حرم الله المحرمات إذا كان يسمح للناس أن يفعلوها؟ ثم لا، احذر يا أخي، احذر يا عبد الله، لو أنك قيل لك الآن الناس انظر إلى كورونا هذا كيف الناس اتقوه غاية الاتقاء بكل ما استطاعوا من قوة، ما في أحد يقول اذهب وإن شاء الله تسير الأمور، لا، كل الدول وكل، فكيف بعذاب النار هو أعظم وأطم ولا علاقة بينه وبين كورونا وغيره، هذا غايته أن يموت الإنسان، أما هذا فهو جحيم وعذاب لا يطيق الإنسان. قل يا أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له الدين، مخلصا له العبادة، الدين عبادة، وأمرني أن أكون أول من أسلم له وانقاد من هذه الأمة. قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله، قل للناس يعني إني عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل أيها الرسول إني أعبد الله، قل يعني للناس إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة لا أعبد معه غيره، فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دوني من الأوثان، والأمر للتهديد، هذا ليس معناها مسموح لكم إنما معناها ستعلمون الجزاء، أمر التهديد، مثاله مثلا أن ترى ولدك يلعب وأنت قد أمرته بمذاكرة أو بشيء فتقول له العب العب العب، معناه سوف تعلم سوف أعاقبك، فهذا أمر التهديد ليس المقصود به السماح بالشيء. قل أيها الرسول إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة الأهلون أو بدخولهم معهم في النار فلن يلتقوا هناك أبدا، ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه، لهم من فوقهم ظلل جمع ظلة، ومنه عذاب يوم الظلة الذي عذب به قوم شعيب ولعلنا نذكره في مناسبة أخرى، لهم من فوقهم دخان ولهب وحر، ومن تحتهم دخان ولهب وحر، كما قال الله عز وجل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، دخان جهنم كالظل وهو لا يغني ولا فائدة فيه وليس فيه برد وليس فيه وقاية من الحر ولا غير ذلك، بل هو عذاب في عذاب. ذلك المذكور من العذاب يخوف الله بعباده، يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذكر حال السعداء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وحدوا الله عز وجل، اجتنبوا التعلق بغير الله كائنما كان الذي طغى فيه بعض العباد وجعلوه ندا لله عز وجل، وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه. قلنا أناب وآب وثاب وتاب كلها بمعنى رجع إلى الله، هؤلاء لهم البشرى. ومن المبشر؟ إنه الله جل جلاله. فبشر عباد الله عز وجل يأمر، الآمر هو الله والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشرى للعباد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. عبادي أضافهم إلى نفسي، الذين تشريفا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمعون الكلام وينظرون أفضل ما وينظرون ما فيه من خير فيتبعونه، والشر يجتنبونه فيتبعون أحسنه، عقلاء. ولذلك وصفهم بأنهم أولو الألباب، أولئك الذين هداهم الله ووفقهم، وأولئك هم أصحاب العقول المستنيرة حقا لا المتشدقون المتفيهقون. قال: والذين قالوا والذين اجتنبوا عبادة الأوثان، هذا تفسير للطاغوت، وكل ما يعبد من دون الله، ورجعوا إلى الله بالتوبة لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة يبشرون، ملائكة تبشرهم في هذه المواطن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبشر أيها الرسول عبادي الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح، يكون لك عقل تنظر هذا الكلام ما هو الذي ينجيك وما هو الذي يقربك عند الله فتفعله وتتعظ به وتجتنب ما يبعدك عن الله وما يقربك إلى النار، فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. بقي عدة أسطر كان لنتم ورد اليوم، لكن لا بأس أن نقتصر اليوم على هذا القدر حتى نتدرج، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وجعله في موازين حسناتكم، نسأل الله أن يجعلنا من الذين حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده بمدارسة كتابه في شهر القرآن، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.